بقيت بعض المسائل فيما يتعلق بالتوسل والشفاعة، أحب أن أشير إليها بإتمام الفائدة، وبعضها ورد لكن بشكل غير بين يحتاج إلى عنصر. صفحة 300 و 300 و 200 خلاصة ما مر أن الشفاعة دينية ودنيوية، أما الدنيوية فلا شأن لنا بها لأنها تتعلق بمصالح العباد بعضهم ببعض، أما الدينية فهي المقصودة في ألفاظ الشرع وهي التي وردت في مباحث العقيدة وهي التي عليها الخلاف. الشفاعة الدينية هي التي تتعلق بمصائر العباد، بمصائر العباد من حيث أحوالهم يوم القيامة ومن حيث مصائرهم إلى الجنة والنار، وهي كما عرفتم شفاعة في الدنيا بمعنى شفاعة للدنيا فيما يتعلق بمصائر العباد، وهذه لا تحدث أبدا كلها ممكنة، لا أحد يشفع في الدنيا لأحد فيما يتعلق بمصيره في الآخرة. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الشفاعات المثبتة فإنها أمر سيحدث، ولا يعني أنه حدث، سيحدث يوم القيامة. بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع وأنها قبلت شفاعة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشفعاء سيشفعون يوم القيامة، ثم يأذن لهم الله عز وجل، يأذن لمن يشاء. فعلى هذا الشفاعة هي الشفاعة المتعلقة بمصائر العباد، وفي الدنيا لا تكون أبدا، وكل شفاعة في مصائر العباد في الدنيا مفيدة. وأغلب همم أهل الأهواء والبدع تنصرف إلى هذه الشفاعة المفيدة، يطلبون الشفاعة من الأحياء والأموات في مصائرهم يوم القيامة، وذلك نوع من الشرك أو البدعة المغلظة أو الوسيلة البدعية. أما الشفاعة في مصائر العباد في الآخرة فمنها المثبت ومنها المنفي. أما المثبت فعرفتموه، ما توافرت فيه شروط، إذا رضي الله عز وجل عن الشافع فرضي منه قوله، وكذلك توافرت الشروط من الشفاعة له بأن يكون مسلما ويأذن الله عز وجل في الشفاعة من الشافع وللمشفع له. أما بعد ذلك فهو منفي. أما التوسل فهو ثلاثة أنواع: توسل مشروع، وتوسل بدعي، وتوسل شركي. والمقصود بالتوسل هو اتخاذ الوسيلة إلى الله عز وجل، والوسيلة إلى الله عز وجل هي التقرب إليه، فإن كان التقرب إليه بالأعمال الصالحة وبالعبادة فذلك أمر مشروع، وعلى هذا يكون المشروع الأمر مشروع أو التوسل مشروع نوعان: نوع يقع من العبد نفسه وهذا هو الواجب بل هو أعظم الواجبات، فتوحيد الله عز وجل من الوسيلة المشروع بل الوسيلة الواجب، وعمل الصالحات من الوسيلة، وكل ما يفعله الإنسان تقربا إلى الله على هدي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو توسل مشروع، سواء دعاء مباشر أو العبادة القلبية أو عبادة الجوارح، الدعاء باللسان أو عمل الصالحات وفعل الخيرات، كل ذلك وسيلة مشروع، منها ما هو فرض ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنن إلى آخره. وهذه هي الوسيلة التي أمر الله بها ورضيها عن عباده. وتوسل بدعي وهو التوسل بذوات الأشخاص، آسف قبل أن نخرج إلى التوسل البدعي، النوع الثاني من التوسل المشروع وهو التوسل بدعاء الآخرين بدعاء الصالحين. وهذا مشروع بشروط وضوابط، وصورتها أن يطلب المسلم من أخيه أن يدعو له. وذكرت لكم ذلك في الدرس السابق على التوسل. أما النوع الثاني من التوسل والتوسل البدعي فهو التوسل بذوات الأشخاص والتوسل بما لم يرد به الشرع من الأشياء والأمور التي لا تكون وسيلة من الشخص نفسه. إذا لم يصل الأمر إلى حد صرف العبادة فإنه توسل بدعي. إذا لم يصل الأمر إلى حد صرف العبادة لغير الله فإن التوسل يكون توسل بدعي، وهو اتخاذ الوسائط أو الوسائل أو الأشخاص أو الأشياء وسيلة أو التبرك بها على نحو يؤدي إلى التوسل. ويستثنى من ذلك التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فإن ذلك مشروع لورود المصلحة. أما ما عدا ذلك فإن التوسل بالذوات وبالأشياء يعد بدعة. وتوسل شركي وهو صرف العبادة لغير الله عز وجل واتخاذ الشفعاء والوسائط بين العبد وبين ربه بصرف أنواع العبادة أي نوع من أنواع العبادة لهذا الوسيط أو ما يسمونه الشفيع أو الوسيلة أو الواسطة أو الولي أو نحو ذلك. فأي نوع من أنواع العبادة سواء كان دعاء أو استعانة أو استغاثة أو نذر أو ذبح أو طواف أو سجود أو صلاة أو ركوع يصرف لغير الله عز وجل، أو يدعي صاحبه أنه يريد به شفاعة المصروف له عند الله، بمعنى أن يصرف العبادة لغير الله زاعما أن هذا الشخص أو هذا الشيء سيشفع له بسبب هذه العبادة يشفع له عند الله، فإن ذلك شرك. لأن الشرك هذا النوع من الشرك على نوعين: نوع يصرف به صاحبه العبادة بحته إلى صاحبه، ونوع يصرف به العبادة أو الدعاء إلى هذا الشخص زاعما أنه بذلك يريد منه الشفاعة عند الله أو يريد منه التوسل عند الله أو المتوسط أو التقرب به إلى الله، كقول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هناك طائفة من المشركين زعموا أنهم ما عبدوا الملائكة أو الجن أو الإنس أو الأشجار أو الأحجار إلا لتقربهم إلى الله، ومع ذلك عبدوا من المشركين. وهذا النوع هو الذي عليه أكثر مشركة مبتدعة في هذه الأمة، الذين اتخذوا الأحياء أو الأموات وأصحاب القبور من دون الله، فإنهم زعموا أنهم لا يعبدونهم، إنما زعموا أنهم يريدون منهم الشفاعة وأنهم يدعونهم من دون الله، على أن أولئك المدعوين سيشفعون لهم بسبب هذا الدعاء، يدعونهم مباشرة ينادونهم. إذن اتخاذ الوسائط بالعبادة البحثة يعد توسل شركي. وهناك مسألة تختلط بالتوسل وهي مسألة التبرك. توسع الناس في مفهوم التبرك خاصة أنه بدعة، فأدخلوا بالتبرك الشفاعة الممنوعة، وأدخلوا بالتبرك التوسل الممنوع، التوسل البدعي والتوسل الشركي. وإذا توسعوا في باب التبرك حتى جعلوا البركة فيما لا بركة فيه، وجعلوا البركة مما لم يبارك الله فيه، وجعلوا أيضا وطلبوا البركة مما لم يثبت شرعا أن فيه بركة، أو توسعوا في التبرك بما وردت فيه النصوص لكن بأكثر مما ورد في النص. فأولا البركة لا تكون إلا من الله عز وجل يجعلها فيما يشاء من خلقه، وتكون البركة في الأشياء، وتكون في الزمان، وتكون في الأشخاص، وتكون في المكان، لكن كل ذلك لا بد أن يثبت فيه الشرع. فعلى هذا لا تثبت البركة لشيء ولا لشخص ولا لمخلوق إلا بدليل. ما لم يرد الدليل بأنه مبارك فلا يجوز أن تلتمس منه البركة. ثم الأشياء المباركة على نوعين، هناك أشياء مباركة تتعدى بركتها كما إذا زمزم وبعض الأزمنة، وهناك بركة أشياء مباركة بركتها في نفسها لا تتعدى. وعلى هذا فإن التبرك أو البركة في الأشياء هي ثبوت الخير ولزومه لهذا الشيء أو زيادته وكثرة الخير فيه. أما الزيادة وكثرة الخير فهي البركة المتعددة، أما الثبوت واللزوم فهي البركة اللازمة. والبركة تكون في الأزمان وتكون في الأمكنة وتكون في الأشخاص، وتكون في الأشياء وفي الأفعال. أما البركة في الأزمنة فكبركة شهر رمضان وبركة ليلة القدر وليالي رمضان والعشر الأواخر، وكبركة عشر ذي الحجة وبركة يوم عرفة والأشهر الحرم ونحو ذلك مما ورد البركة فيه كيوم الجمعة. أما في الأمكنة فكالمساجد الثلاثة ثاني رمضان. أما في الأشياء في الأشخاص فهناك بركة لازمة وبركة متعدية. أما البركة المتعدية فليس أحد عنده بركة متعدية يلتمس تلتمس إلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأشخاص فإن فيهم بركة، أي في المؤمنين منهم بركة، لكن بركتهم لهم لا تتعدى غيرهم إلا بما شرع كتعدي البركة بالدعاء، هذا أمر آخر أو نحو ذلك. وقد تثبت البركة أيضا ببعض الأشياء أو بعض الأمور كما ورد في البركة في نواصل خير، كما ورد في بركة السحور ونحو ذلك من الأمور التي ورد فيها بركة وهي مفسرة، بركة مفسرة ومعلومة عند أهل الإيمان. كما أن البركة تثبت في مثل ماء زمزم لأنها وردت بذلك وهي بركة متعدية. وهذه نماذج من الأشياء المباركة أو الأشخاص أو الأزمنة، وإلا فالنصوص ورد فيها شيء كثير من ذلك. إنما كما قلت نخص أن البركة على نوعين، بركة متعدية وبركة لازمة، ولا يثبت ذلك كله إلا بالنص الشرعي. فمن ادعى أن شيئا أو شخصا فيه بركة متعدية لم يرد من النص فهو مبتدع. والآن ننتقل إلى درسنا. مالك رحمه الله تعالى قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال الله: من الميثاق الذي أخذه الله على عباده حين خلق آدم بالتوحيد وميز فيه أهل الجنة وأهل النار. سيأتي الخلاف كما سيريد الشارع في مفهوم الميثاق، هل هو ميثاق فعلي على نحو ما ورد في الحديث إذا ثبت الحديث، والحديث الصحيح أنه ثابت وهو أن الله عز وجل أخذ الميثاق من بني آدم من ظهر آدم في أول الخلق وأنطقهم وأشهدهم على أنفسهم وشهدوا، وأن هذا الميثاق بقيت معالمه في الفطرة والعقل السليم وفي اتباع الوحي وفي دلائل خلق الله عز وجل وبراهينه على خلقه، وهما نوع الميثاق. وعلى هذا فالميثاق على نوعين: ميثاق فعلي أخذه الله عز وجل بالاستنطاق وهو الميثاق الأول الذي ورد في الحديث الذي سيأتي، الذي أخذه الله على بني آدم من ظهر آدم، ثم الميثاق الآخر وهو امتداد للأول وأثر أو وهو أثر من الثاني، وهو الميثاق لإقامة الدلائل على الخلق بدلائل الفطرة ودلائل العقل ودلائل الخلق على الله عز وجل، وبدلائل الوحي بالحجة بالرسل بالكتب المنزلة بالبراهين الشرعية والكونية. إذن فالميثاق هنا نوع على ما ذكر. نعم. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن أخذ الذرية وتمييز إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال إلى أهل الجنة وأهل النار هذا أمر ثابت لا دخل له بمسألة الميثاق، يعني إلا من بعض الوجوه. وأعني أن عندنا في هذه النصوص مسألتان: مسألة أخذ الميثاق ومسألة أخذ الذرية من ظهر آدم وتقدير وتمييز أهل الجنة أهل الهداية عن أهل النار أهل الضلال. هذه مسألة، هذه مسألة مستقلة وردت في نصوص كثيرة وهي ثابتة قطعة ولا خلاف في نوعها ولا في كيفيتها، لأنها أمر غيبي وقد ثبت على هذا النحو يثبت كما جاء بلا تأويل. النوع الآخر الذي ورد في هذه النصوص اللي هو الإشهاد، أخذ الذرية من ظهر آدم ثم إشهاد عليهم أو إشهادهم على أنفسهم، هذه مسألة أخرى وهي المسمات بالميثاق، والنصوص اختلط فيها هذا بذلك. وما أورده المؤلف وما يريده الشارح من إشكالات ليس على أخذ الذرية من ظهر آدم ثم تمييز أهل الضلالة من أهل الهداية، تمييز أهل الجنة من أهل النار، ليس الإشكال على هذا لأن هذا ثابت من نصوص كثيرة، نصوص الميثاق وغيره، إنما الإشكال على الميثاق ما هو وما كيفيته وما المقصود به. وذكرت لكم أنه الصحيح الذي يترجح أن الميثاق يشمل النوعين، يشمل أخذ الميثاق يشمل النوعين، يشمل أخذ الميثاق الفعلي بالإشهاد والنطق والاستنطاق في أول الخلق، ويشمل أخذ الميثاق ببقاء معالم هذا الميثاق بالفطرة السليمة والعقل السليم وراء البراهين على وجود الله عز وجل وعلى ربوبيته وإلهيته وإقامة الحجة على الخلق بالأدلة الكونية والشرعية. نعم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة، فأخذ من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمه قبلا قال: ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، إلى قوله المبطلون.

ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. على أي حال، مسألة الحديث عن سبق الأرواح أو سبق الأجساد هي مسألة غيبية، لا سيما فيما يتعلق بالأصل. أما ما يتعلق بأطوار الخلق، ما يتعلق بأطوار الخلق، فالنصوص صريحة وواضحة أن الله عز وجل خلق الأجساد ثم نفخ فيها الأرواح، هذا واضح. بمعنى أن آدم خلق الله جسده أولا كما ورد في النص الصحيح، ثم نفخ الله فيه الروح. كذلك بني آدم يخلق الله أولا أجسادهم كما هو معروف، النطفة والعلقة والنبغة، ثم بعد ذلك تنفخ في كل إنسان روحه، بمعنى أن تكون الروح بعد تكون الجسد، بعد مرحلة من مراحل تكون الجسد. هذا أمر نعلمه. أما أيهما أسبق في أصل الخلق الأزلي فهي مسألة غيبية لا داعي للخوض فيها والكلام فيها، إنما هو ضرب من الكلام في الغيب وقول عن الله بغير علم. لذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك، هذا من النوعان اللذان يشرح إليهم فقط، وهو أن هذه النصوص تدل على نوعين. النوع الأول تمييز الذرية وأخذهم من ظهر آدم، وتمييز بعضهم عن بعض، تمييز المهتدين عن الضالين وأهل الجنة عن أهل النار. والنوع الثاني هو مسألة الإشهاد والميثاق. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فقرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة والوقف على قوله بلى. وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية بالأول. واعلم هل فرق بين ظاهر الآية لو جردت عن الحديث وبين ما ورد في الأحاديث من تفسير يمكن أن تفسر به الآية؟ نعم، ليس في الآية ما يدل على يعني نوع الإشهاد، نعم، لكن الحديث مفسر، الحديث مفسر. أما قوله في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو فيظهر أنه يقصد بعض ألفاظهم، وإلا الإشهاد بمعنى أن الله عز وجل أخذ من ذريته وأشهدهم وقالوا شهدنا على نحو ما ذكر في الحديث، فقد ورد على ما أشار إليه قبل ذلك، ورد في الحديث الذي سبق وهو ما رواه الإمام أحمد صفحة 303، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرعها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا، ألست بربكم، هذا مرفوع وهو أيضا على الأصح صحيح. وكذلك ورد مرفوع في حديث آخر أورده بعد قبل قليل ويؤيد الحديث السابق، بل إنه ورد في طرق من طرق قد لا تكون مقصورة على هذين الطريقين مرفوعة. نعم. أما تفسير الآية بهذا التفسير فهناك من السلف من جعل هذا شيء وذاك شيء آخر، ربما فسروا الآية على معنى وفسروا الحديث على معنى آخر، مع ما بينهما من شيء من التلازم، لكن لا يعدو أن يكون هذا التفسير رأي. نعم. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكر بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره، ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهما وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم، وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله، والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة. الأرجح أن الحديث صحيح وله طرق وأخرجها غير الحاكم في المستدرك أيضا. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، يعني أن الله عز وجل قدر على العباد بعلمه السابق وفيما كتبه عليهم وفيما شاءه سبحانه، قدر على العباد بسابق علمه، قدر منهم أهل الجنة وقدر منهم أهل النار، وأن مصائر العباد لا تخرج عن هذا التقدير من الله سبحانه. نعم. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي في الحقيقة وفيما يظهر أن الإشكال جاء من جانب واحد، وإلا فلا مجال للخلاف لولا هذا الإشكال، فهو أنه ذكر الميثاق في الآية جاء فيه ذكر أخذ الذرية من ظهور بني آدم، من بني آدم من ظهور يعني من مجموع بني آدم، وفي الحديث من آدم نفسه، فإذا أمكن الجمع كما أشار إليه الشارح إذا أمكن الجمع بأن المقصود من آدم ثم من اللازم أن يكون إخراج الذرية من آدم أن تخرج الذرية بعضها من بعض في نفس الوقت، ولعل ذلك من لوازم إخراج الذرية من آدم بما يظهر، فيكون النص يحمل بعضه على بعض، يحمل الحديث على آية والآية على الحديث. الآية تشير إلى أن الله عز وجل أخذ الذرية من بني آدم، والحديث يشير إلى أن الله أخذ الذرية من ظهر آدم نفسه. فأقول لو قلنا أنه من لوازم أخذ الذرية من ظهر آدم أن تؤخذ الذرية من ظهور بعض من بعض ثم يجمع بين النصين لكان هذا أولى، وقد أشار إليه بعض أهل العلم، فيكون بذلك لا شيء لا إشكال، ويحمل الميثاق على النوعين، على أنه ميثاق فعلي وصار به الاستنطاق وأنطق الله به البشر، وأن الله كلمهم قبل كما ورد في الحديث ثم شهدوا، والنوع الثاني الذي هو بقي، الذي بقي في حياة الناس بعد آدم أو بعد هذه بعد هذا المشهد، وهو دلائل توحيد الله عز وجل وبراهين وجوده وخلقه وعبادته، فهذا أثر من آثار الميثاق وباق إلى يوم القيامة. قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، سنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا: ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم أي قال أقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى: في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. ذهب إلى هذا القفال وأطنب، وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه طبعا هذا أكثر من ينتصر له هذا القول أهل الكلام، وقال به بعض السلف فعلا، لكنه لا يناقض القول، ولا يزال الأمر في مجال عن النظر، في أن الأدلة متوجهة إلى أن نوع الميثاق موجود، أن نوع الميثاق موجودان، فالأول ورد فيه النصوص وهو غيبي، والثاني تدل عليه دلائل الفطرة والخلق، ولا تناقض بين الأمرين في نظري، لأن هذا تدل عليه النصوص وهذا تدل عليه النصوص. فهم فسروا الميثاق ببعض معانيه، فسروا الميثاق ببعض معانيه وليس في كل معانيه. نعم. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين، الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ولكن قد روي من طريق آخر: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين. المقصود بالقول الأول من أجل أن ينتظم المعنى في أذهاننا، المقصود بالقول الأول القول بأن الإشهاد إشهاد فعلي، أنه إشهاد فعلي حصل فيه استنطاق، وأن الله عز وجل كلم الخلق أو هذه الذرية قبلا وأنهم قالوا شهدنا. هذا القول الأول، وهذا اللي تدل عليه ظواهر النصوص. والقول الثاني في نظري صحيح وتدل عليه أيضا نصوص أخرى فلا تنافي بين القولين. فلذلك إشارة إلى التعجب أظنها تنتهي أو تزول إذا أخذنا بهذا الجمع أي الجمع بين النصوص على هذا النحو، لأن يعني يكون الميثاق ميثاق أول ثم بقي أثره في فطرة الخلق وفي دلائل وبراهين خلق الله عز وجل في الكون والأنفس وفي الشرع. نعم. بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه لوجوه. نقف عند هذا الوجوه لأنه طويلة مترابطة تحتاج إلى أي شيء من التعليق، لأن في هذه الوجوه شيء من بعضها فيه شيء من التكلف، وبعضها ظاهر وجيد وبعضها أخذ عن المتكلمين، نحتاج إلى شيء من التعليق نترك الدرس القادم. هناك مقولة مشتهرة تبارك بالنواصي والبقع، والله ما أدري عن مدى صحة هذه المقولة، إطلاقها غير صحيح، أما تقييدها بما ورد في الشرع بالنواصي المباركة نعم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيه الخير إلى يوم القيامة، وقد يقصد بالنواصي الأشياء المباركة، هذا صحيح إذا ورد الشرع بشيء مبارك فإننا نتبرك به إذا كانت بركته تتعدى، وكذلك البقع فإذا قصد بالبقع البقع المباركة التي بارك الله فيها وورد الشرع فيها فلا مانع، أما إذا قصد الإطلاق وأن الناس يتبركون بما يريدون وكما يشاءون هذا غير صحيح، بل ربما يكون من أسباب ظهور البدعة واشتهارها بين الأمة.